فاطمة المعصومة مين سمعت خبر وفاته؟ فاطمة المعصومة مين سمعت خبر وفاته؟ الرضا ماتت حزن فارق عز خواته. فاطمة المعصومة من سمعت خبر وفاته؟ الرضا ماتت حزن فارق عز خواته. هي آخر نافلة، هي آخر نافلة مذبوحة في صلاته. تدمعي حزنا وعذابه وغربته بحياته. تدمعي حزنا وعذابه وغربته بحياته. فاطمة المعصومة مين سمعت خبر وفاته؟ فاطمة المعصومة مين سمعت خبر وفاته؟ الرضا ماتت حزن فارق أعز خواته. هي آخر نافلة مذبوحة في صلاته. تدمعي حزنا وعذابه وغربته بحياته. تدمعي حزنا وعذابه وغربت حياتك. ماتت أول سفر شقد جرحها الخبر. ماتت أول سفر شقد جرحها الخبر. همها أبعد تلف مشهد صعبة والقلب انكسر. الجفن ما تغمضه من بعد موت الرضا. الجفن ما تغمضه من بعد موت الرضا. بموت أخوها عذبوها وسراعي بحكم القدر. ماتت أول سفر شقد جرحها الخبر. هم أبعد تلف مشهد صعب والقلب انكسر. الجبين ما تغمضه من عقوب موت الرضا. موت أخوها عذبوها واسرعي بحكم القدر. ماتت بأول سفر إش قد جراح الخبر همها أبعد تلفي مشهد صعبة والقلب انكسر الجفن ما تغمضه من عقوب موت الرضا بموت أخوها عذبوها واسراعي بحكم القدر واسراعي حكم القدر واسراعي حكم القدر هذه ماتت بس لأن سمعت في موت أخوها هذه ماتت بس لأن سمعت في موت أخوها شحالتي الطفلة اللي شافت يم راس أخوها شحالتي الطفلة اللي شافت يمها راس أبوها أرادتي تموت على حبها وتالي تفنوها أرادتي تموت على حبها وتالي تفنوها من وضع راسه بحضني من وضع راسه بحضني ميتة يا لقوغة ميتة يا لقوغة ميتة يا لقوغة شقد رقية تختلف همها يصعب ينوصل اش قد رقية تختلف همها يصعب ينوصل يدري عنا وبإذنها واضحة جروحي النزف يدري عنا وبإذن الله واضحة جروحي النزف مختنق بها الهوى كم عطش منها ارتوى مختنق بها الهوى كم عطش منها ارتوى صورتي ذبل مشرع وتل راية يم شفت ارتجف صورتي ذبل مشرع وتل راية يم شفت ارتجف حس في ايديها الحبل تمشي يحرق الرمل بالخرابة هم عذابة من الضروب ما تنعرف بالخرابة هم عذابة من الضروب ما تنعرف ما رأف بها اليتم ضيم تروي عوشة ما رأف بها اليتم ضيم تروي عوشة من ألمها تشم خيمها غصن كل ما يجي من ألمها تشم خيمها وصنو كل ما يجي فاطمة المعصومة من سمعت خبر وفاته. فاطمة المعصومة من سمعت خبر وفاته الرضا ماتت حزن فارق أعز خواته. الرضا ماتت حزن فارق أعز خواته. هي آخر نافلة مذبوحة في صلاته. هي آخر نافلة مذبوحة في صلاته. تدمعي بحزنه وعذابه وغربته حياته. تدمعي بحزنه وعذابه وغربته حياته. ماتت بأول سفر شقت جراحها الخبر. ماتت بأول سفر شقت جراحها الخبر. ما أبعد تلفي مشهد صعبة والقلب الكسر. أما أبعد تلفي مشهد صعبة والقلب الكسر. الجفين ما تغمضه من العقوب موت الرضا. الجفين ما تغمض من عقوب موته الرضا. موت أخوها عذبها واسرع بحكم القدر. موت أخوها عذبها واسرع موت القدر. بنتي ذا من يم أخو ولا يظل الغابو. البنتي ذا من يم أخو ولا يظل الغابو. تظل غريبة والمصيبة تجرح قلوب البشر. ظل غريبة والمصيبة تجرح قلوب فاطمة. يا فاطمة ميتة غيب عينيك سما. فاطمة يا فاطمة ميتة غيب عينيك سما. يا الحزينة من يعينا أمك ودمعيك نهر. يا الحزينة من يعينا أمك ودمعيك نهر. ألم قلبين ألم قلبين الحلم في غلالة عذاب الغربة يجمعهم من يشيلة. ألم قلبين الحلم في غلالة عذاب الغربة يجمعهم من يشيله القلب عانه ومن أحزانه حمل الجروح يا ما ترحم عذابها كتب باللوح القلب عانه ومن أحزانه حمل الجروح يا ما ترحم عذابها انكتب باللوح زمن غمومة بأس معصومة ولينا الآلام محن الطفلة ترى مو سهلة مع كل الأيتام إذا نتصور ألم المنظر ضياع الأحلام يغيب لهم وفي كلمة دمع شقد سجان الله ألم قلبين الحلهم في الليلة عذاب الغربة يجمعهم من يشيلة ألم قلبين نحلهم في الليلة عذاب الغربة يجمعهم من يشيلة ألم قلبين نحلهم في الليلة عذاب الغربة يجمعهم من يشيله كل قلب عانه ومن أحزانه فحمل الجروح دنيا ما ترحم عذابه انكتب اللحم كل قلب عانه ومن أحزانه وحمل الجروح دنيا ما ترحم وعذابه انكتب لهم من هموم بأس معصوم ولينا الآلاء حن الطفلة ترى مو سهلة مع كل الأيتام إذا نتصور ألم المنظر يا ياعي أحلام يغيب لهم وفي كلمة دمع شقد سجام مأجورين لرقية فاطمة عزا يوصل للسماء وإذا نبدي بالدمع بأسان فاطمة لرقية فاطمة عزا يوصل للسماء وإذا نبدي بالدمع بأسان فاطمة إيه كل نتج معنى حساء أمن ما حد يفساء يبجي لجل الغريبة طفل دمعتها حمراء رقية فاطمة عزا يوصل للسماء وإذا نبدي بالدمع بأسان الخاتم كل نتج معنى حسرى أمنا ما حد يفسى تبجي لجل الغريبة تبلى دمعتها حمراء ترسم همهم بالدموع الغزيرة والجروح الكبيرة ألمهم خلى غادي كسيرة هذي صارت أسيرة إن حملهم هاي وسط الكسيرة تحيي أقدس شعيرة نعظمهم ذكر ما عدنا غيره الله راسم مصيره لرقية فاطمة عزا يوصل للسماء وإذا نبدي بالدمع أسى نلغي الخاتمة لرقية فاطمة عزا يوصل للسماء وإذا نبدي بالدمع بأسى نلغي الخاتمة كل نتج معنى حسرة همنا ما حد يفسرا نبجي لجل الغريبة وطفل دمعه دمعتها حمراء الله نرسم دمعة حسراء همنا ما حد يفسرا نبكي لك للغريبة وطفلة دمعتها حمراء نرسم همهم بالدموع الغزيرة والجروح الكبيرة ألمهم قبل هذه كثيرة هذه صارت أسيرة نحملهم طاية وسط المسيرة هي أقدس شعيرة ونعظمهم ذكر ما عدنا غيره الله راسم مصيرة نرسم همهم بالدموع الغزيرة والجروح الكبيرة ألمهم قبل هذه كثيرة هذه صارت أسيرة نحملهم راية وسط المسيرة نحيي أقدس شعيرة ونعظمهم ذكر ما عدنا غيره الله راسم مصيره.